أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الله. الله يعطيك العافية. Oh, Thank you. وَأَنَّهُ اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَجَبْنَا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Oh,

وتواصوا بالصبر وتواصوا